أنا من أول يوم السبت أنا ببقى على أتم استعداد علشان روحي أشوفها في درس العربي وفاضل 6 ساعات كلام هتلكك وعمل حجة كده وأتكتك وأجر الكلام أنا من أول يوم السبت أنا ببقى على أتم استعداد